بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في إشعار البدن. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدماء. قال رحمه الله في الباب عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الهدي. وهذه السنة وهي إشعار البدن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف الذي ذكره المصنف رحمه الله. ومناسبة هذا الباب لكتاب الحج واضحة ظاهرة، حيث أن الهدي يعتبر من المسائل، يعتبر الهدي من مسائل الحج وأحكامه. وأما ترتيب هذا الباب عقيب الباب الذي سبق، فإنه كما لا يخفى من عادة من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نحر هديه بعد أن رمى جمرة العقبة صلوات الله وسلامه عليه. فلما كانت هذه السنة واقعة في الهدي الذي ينحر ويذبح بعد رمي جمرة العقبة، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدي بعد أن بين السنن الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في رمي الجمار. فالمناسبة في هذا واضحة ظاهرة. ومن أهل العلم رحمهم الله من يؤخر باب الهدي وسنن الهدي إلى أواخر أبواب الحج ويذكرها منفصلة، ولكل تأويله ووجهه. وأيما كان، فقد ذكر المصنف رحمه الله بهذه الترجمة سنة الإشعار. وأصل الإشعار في لغة العرب مأخوذ من قولهم: شعر بالشيء إذا أحس به. ولما كان الإشعار يتضمن معنى التنبيه والإعلام، فإن هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متضمنة لهذا المعنى، لأن هذه البدن التي تساق هديا للبيت الحرام سواء كانت واجبة أو كانت غير واجبة يحتاج إلى وضع علامة عليها. وهذا له أصل، سببه أن العرب في الجاهلية الجهلاء كان يغير بعضهم على بعض ويأخذ بعضهم مال بعض، ومن المال الحلال من الإبل والبقر والغنم. فكانوا في الجاهلية يعظمون أمر البيت وما يهدى إلى البيت، فيجعلون على البدن التي تهدى إلى البيت علامة وأمارة. وهذا مما أقر عليه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام، مثل إكرام الضيف ونحوها من العادات المحمودة. فهذه عادة محمودة لأن فيها تعظيما لشعائر الله عز وجل، فأبقاها الإسلام وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشعر هديه وقلد ما بعثه إلى الحرى إلى البيت، كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذي سيذكره المصنف رحمه الله عقيب هذا الباب. فكانوا يغيرون على الإبل وعلى النعم، وكانوا يخافون ويهابون ما يهدى إلى البيت، فاصطلحوا على وضع هذه العلامة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاها، فبقيت سنة إلى يوم الدين. الإشعار يكون بسلف بجرح سنام البعير دون إيغام ودون ولوب في أصل اللحم، وإنما يكون من طرف الجلد بقدر ما يسيل الدم، فإذا سال الدم فإنه يسلته، فيكون هذا بمثابة العلامة والأمارة، ويختص هذا بالبدن، فلا يشمل الغنم. الغنم لا تشعر لما فيه لأنها لا تتحمل الإشعار بخلاف البدن. ومن هنا قالوا إن هذا مما يختلف فيه الهدي بين أن يكون من الإبل والبقر وبين أن يكون من الغنم. فالغنم تقلد ولا تشعر. واختلف العلماء رحمهم الله في الإشعار، هو أصل الإشعار أنه إذا جرح سنام البعير ويكون ذلك على صفحة سنام البعير الأيمن دون الأيسر، في أصح قولي العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء الذين يقولون بالإشعار، أن الإشعار يختص بسنام البعير الأيمن دون الأيسر. ثم ومن أهل العلم من قال بالتخيير بينهما، لكن الوارد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشعار في صفحة السنام الأيمن. وهذه العلامة تبقى في الدابة ولا تزول، مثل الوسم إنها تبقى علامة في البدن. ومن هنا إذا مضى بها إلى البيت أو بعث بها إلى البيت فتعرض لها متعرض فإنه يهابها ولا يتعرض لها. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فكان هذا مما أمر الله بتعظيمه، وأمر الله عز وجل وأشعر الله عباده بأنه من الأمور المعظمة المحرمة التي لا يتعرض لها. لا تحلوا شعائر الله، والشعائر جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الله عباده بتعظيمه. الإشعار اختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين. القول الأول أنه مسنون مشروع، هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الصاحبين من الحنفية رحمة الله على الجميع. يقولون إنه سنة ويشرع أن يشعر البدن إذا بعثت إلى البيت، سواء كانت في الواجب أو كانت في المستحب والمندوب. في الواجب مثل أن يتمتع أو يقرن فيسوق معه الهدي، والمسنون مثل أن يكون حلالا ثم يريد أن يهدي إلى البيت بدنة أو بدنتين فيشعرها ثم يبعث بها إلى مكة. والقول الثاني إنه لا يشرع الإشعار، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، واختلفوا في قوله. وما الذي عناه رحمه الله؟ فقال بعض أئمة الحنفية ومحققيهم إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة لم ينكر الإشعار، وإنما أنكر ما يفعله العوام، لأن الإشعار قد يبالغ فيه فيجرح الدابة ويؤذيها، وحينئذ إذا كان على الصفة التي يفعلها العوام فإنه مذموم ممنوع وهو مثلة عنده. وأما إذا كان بالرفق وبسلت الدم دون أن يبالغ في جرح الدابة قالوا فإنه لا بأس به، وهذا أشار إليه الإمام الطحاوي رحمه الله وغيره من أئمة الحنفية، أن الإمام أبا حنيفة لم ينكر الإشعار وإنما أنكر فعل العوام في المبالغة به. وممن أشار إلى ذلك الإمام الكرماني رحمه الله في المناسك، في كتابه المسالك للمناسك، وهو من أنفس الكتب وهو من فحول أئمة الحنفية رحمهم الله، وبين أن الإمام أبا حنيفة لا ينكر الإشعار لأنه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المثلة عنده أن يبالغ في أذية الحيوان وأن يبالغ في جرحه، وحينئذ يكون قد جمع بين الأذية والإيلام، وهذا أقرب منه إلى المثلة منه إلى السنة. وقال بعضهم من الإمام أبا حنيفة رحمه الله خير بين الإشعار والترك، أنه إن شاء تركه وإن شاء فعله، كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من أخذ هذا الأمر على ظاهره فقال إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الإشعار وإذا صح أنه لا يرى الإشعار فإن الذي ينبغي التنبيه عليه أنه إذا نفى الإشعار فقد نفاه على حسب علمه، وهو إمام مجتهد من أئمة المسلمين، أجمع العلماء وأئمة العلم على أنه إمام مجتهد متبع، وهذا لم يختلف فيه أئمة الإسلام ودواوين العلم، فتشبيهه على أنه معاند وراد للسنة ورافض لها كل هذا من التشويش الذي لا يجوز في حق أئمة الإسلام ودواوين العلم الذين أمضوا أعمارهم في تعليم السنة والدلالة إلى الحق والإرشاد إليه. وأنسب ما يقال إن الإمام أبا حنيفة إذا أنكر الإشعار فإنه لم يبلغه ولم تبلغه السنة، لأنه كان بالعراق وتخفى عليه كثير من الأحاديث، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله للإمام محمد بن الحسن: أناشدك الله، أصاحبنا أعلم بالسنة أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. فكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله في الكوفة وتخفى عليه الأحاديث والسنن، فإذا سئل عن المسألة وفيها السنة ولم يطلع فيها على حديث ردها إلى الأصل. فجرح الدابة وإبقاء العلامة فيها في ظاهر الأمر مثلة، لا خلاف في ذلك ولا إشكال، فلو لم تصح به السنة لحرم، لأنه لا يجوز جرح الحيوان ولا يجوز إيلامه، وإنما جاز الوصف بوجود الحاجة في قول من يقول بجوازه. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله أنسب ما يقال فيه، وهذا هو المعروف عنه، أنه لم تبلغه السنة إذا لم يقل بالإشعار. والظن به أنه لو بلغته السنة ألا يردها، لأنه لا يكون إماما مجتهدا من يرد السنة، وليس هناك عاقل ولا مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يرى إماما يفني عمره في تعليم الناس والدلالة وعلى الحق وبيان أحكام العبادات والمعاملات ثم يرد السنن. هذا لا يمكن، رد السنن أمر عظيم، وعدم قبولها خطب جسيم لا يمكن أن يقبل من عامة الناس فضلا عن أهل العلم. فلا يجوز التشويش على أهل العلم ودواوين العلم بأنهم يردون السنن ولا يقبلونها، وإنما يقال لهم كما يقال في حقهم ما قاله أئمة العلم ودواوين العلم، كما قرره شيخ الإسلام في كتابه النفيس رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فوصفهم بكونهم لا ملامة عليهم، لأن الظن بهم أنهم ملزمون بكتاب الله وملزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرد كتاب الله أو يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا استبان له الحق، وإنما يجتهد فيما لا نص عنده فيه أو يتأول نصا، فهذا مما ساغ له لأنه إمام مجتهد. وقد قرر أئمة العلم أنه إذا اجتهد وتعاطى أسباب الاجتهاد على الوجه الصحيح وعلى السنن أن له أجرين إن أصاب، وأن له أجرا واحدا إن أخطأ. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله أبعد من أن يرد السنة رحمه الله برحمته الواسعة، وإنما يظن به أنه لم يبلغ حديثها، وبناء على ذلك نقول إنه لو بلغه الحديث لقال بهذا القول. ولو أن أهل العلم من ينتسب إلى العلم وتمر عليه هذه المسائل يبين أقوال العلماء الذين يخالفون في الأحاديث بأنه يحتمل أنه لم يبلغ السنة، فإن هذا يدفع أتباعه لقبول السنة ويدفعهم للرضا بالسنة، أن يقال إن إمامك لم تبلغ السنة، هذا فيما لم يجب الإمام فيه عن دليل الخصم والمخالف. أما إذا أجاب فلا إشكال، ينظر في جوابه إن كان حقا قبل، وإن كان غير ذلك فإنه لا يتابع على ما قاله ويعذر في اجتهاده. هذا الذي عليه أئمة الإسلام ودواوين العلم في المسائل الخلافية، أن أئمة الاجتهاد ودواوين العلم إذا خالفوا السنن أو خالفوا الآيات، إما أن يكونوا لم تبلغهم السنة أو لم تظهر لهم دلالة الآية، أو يكون عندهم دليل أرجح من هذا الدليل الذي خالفوه. وبناء على ذلك فإن هذه السنة وهي سنة الإشعار، إما أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم ينكرها وقال بعدم جواز إيلام الحيوان، ففرق بين الإشعار بألم وأذية للحيوان وبين الإشعار الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالسلك بقدر الحاجة في جرح الحيوان وسلك دمه بالقدر الذي لا يصل إلى الأذية المبالغ فيها كما يفعله بعض العوام. فإن كان قد قال بعدم مشروعية الإشعار كما قلنا فإنه يحتمل أنه لم تبلغه السنة، وحينئذ ينبغي على أتباعه وعلى من يتبعه أن يترك قوله إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وهنا الخلل أن البعض إذا رأى إمامه قد خالف السنة تكلف في هذه في الجواب وفي تأويل قول إمامه إلى حد يرد به السنن، وفرق بين الأئمة وأتباعهم الذين تعصبوا لأقوالهم حتى أخرجوا السنن عن دلالاتها وتكلفوا في رد النصوص وتكلفوا في التأويلات التي لا داعي لها. ولذلك نقول أئمة الإسلام ودواوين العلم هم أبعد من أن يكونوا رادين للسنن، والظن بهم رحمهم الله أنهم لو استبانت لهم السنة أن يتبعوها ويعملوا بها. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله إن كان سواء قال بكونه لم تبلغ هذه السنة، إذا قلنا أنه لم تبلغ أو بلغته وتأولها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الإشعار، ولذلك نقول بهذا القول الذي دلت عليه السنة. وقد أورد بعض أتباع الحنفية رحمهم الله إشكالا في أن الإشعار فيه مثلة وأذية بالحيوان كما أشار المصنف رحمه الله، وأجيب عن هذا بأن أذية الحيوان بإشعاره أو وضع الوسم عند الحاجة هذا مغتفر، لأن الإشعار إيلامه شرعي بمعنى أنه قد جاء به دليل الشرع، والإيلام الشرعي لا يعتبر مثلة ولا يعتبر محرما كالختان فإن فيه إيلاما ومع ذلك يشرع، وكالفصد فإن فيه إيلاما وهو قطع العرق من أجل وهو للعروق فصد الدماء من العروق، وكذلك الحجامة فإن إخراج الدم من الجسد وكلها إيلام وكلها يبقى فيها أثر الجرح، وهذا كله مشروع غير ممنوع، وبناء على ذلك لا يعتبر ما قالوه من التأويلات موجبا لرد هذه السنة لا أثرا ولا نظرا. ويقوى القول بأن الإشعار سنة محكمة باقية إلى يوم الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في آخر حياته، وذلك في حجة الوداء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى الظهر وأوجب دعا بهديه فأشعره صلوات الله وسلامه عليه وقلده كما سيذكر المصنف رحمه الله ذلك ويبين. وأيا ما كان فإن هذه السنة ثابتة محكمة. وما قاله بعض العلماء رحمهم الله في الاعتذار للحنفية بأنه يحتمل أن يكون الإشعار منسوخا فضعيف من وجهين: الوجه الأول أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الإشعار في حجة الوداع وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهو متأخر عن النهي عن المثلة لأنه وقع في غزواته صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي إن شاء الله بيانه في باب النهي عن المثلة في موضعه من هذا الكتاب بإذن الله تعالى. نعم. قال رحمه الله وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم، قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون الإشعار، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. يرون الإشعار أي يقولون به، ويقال يرى كذا إذا قال به لا أنه رأي في أصل، ولا مانع أن يقال رأى الإمام أو رأى الشيخ أو رأى العالم كذا وكذا إذا كان اجتهادا، لأن النصوص الغالب فيها أنها لا تأتي واضحة ظاهرة الدلالة وإنما تحتاج إلى فهم واستنباط، ولذلك جعل الله العلم استنباطا فقال سبحانه: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلما كان الغالب في العلم أنه استنباط وإعمال للاجتهاد يقال له رأي، وهذا هو الرأي المحمود لا الرأي المذموم، وهو الرأي الذي يؤجر صاحبه بالأجرين إن أصاب، الأجر الواحد إن أخطأ. يقول يرون الإمام رحمه الله الترمذي يكثر من هذه العبارة، أهل العلم يرون، أي يقولون بهذا القول ويعتبرونه مذهبا لهم. نعم. قال رحمه الله: سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. لا تنظروا إلى قول أهل الرأي. الرأي كما ذكرنا هو الاستنباط والفهم وهو الفقه، وأهل الرأي هم أهل الفقه في الدين، وكان هذا المصطلح لأهل الرأي هو لأئمة الإسلام ودواوين العلم، ثم اقتصر على فقهاء الكوفة لغلبة الاجتهاد عندهم. والذي عليها أئمة العلم ودواوين العلم أن أهل الرأي مدح وليس بذم، لأنه مصطلح على طائفة كثر عندهم الاجتهاد لقلة الأحاديث عندهم، لأن الأحاديث كانت في الحجاز أكثر منها في غير الحجاز. والإمام مالك رحمه الله روى هذه الأحاديث وحفظها في الحجاز، ثم أخذها عنه الإمام الشافعي رحمه الله وتوسع وطلع بعده على أحاديث لم يطلع عليها الإمام مالك، وكذلك جاء من بعده الإمام أحمد رحمة الله على الجميع واطلع على أحاديث وآثار، فكانت الأحاديث والآثار في الحجاز أكثر منها في غيره. والإمام أبو حنيفة رحمه من أئمة الاجتهاد كأصحابه المبرزين وغيرهم، كالإمام محمد بن الحسن والقاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وزفر بن الهذيل العنزي وغيرهم من أئمة الاجتهاد ودواوين العلم والنظر، هؤلاء أكثر من الاجتهاد والنظر. وهذا النظر الذي كانوا يتعاطونه نفع الله به المسلمين كثيرا، لأن الدقة في الفهم والدقة في الاجتهاد كما قال الإمام الشافعي: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، لأنه قعد القواعد في الاستنباط وقعد القواعد في النظر، واستفاد الناس كثيرا من هذه القواعد. إلا أن هذه القواعد إذا جاءت في مسائل فيها نصوص فإنها مردودة، فلا عقل في مقابل النقل. اجتهدوا كثيرا ونظروا، وتوضيح ذلك أنه لما قلت عندهم الأحاديث كان الإمام أبو حنيفة يرجع إلى ما يسمى الأصل، والأصل أن تنظر إلى دليل الكتاب ودليل السنة فتبقى عليه، فتبقى على هذا الأصل. هذه الأصول تأتي لها مستثنيات في الأحاديث، منها ما يقوى على الاستثناء ومنها ما لا يقوى. فالإمام أبو حنيفة كان بالعراق، وكان في العراق يكثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتحاشى قبول الأحاديث، وكانت بضاعته في النظر في الرجال ضعيفة، لأنه لم يكن عنده علم وخبرة في النظر في الرجال، وهذا أمر مقرر معروف، ولذلك تحاشى قبول الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها، فبقي على الأصل. فلما بقي على الأصل احتاج في كثير من المسائل أن يرجع إلى الأصول، وهذا الذي جعل بعض العلماء يرد معارضة هذه الأصول للسنن، فيجعل معارضة هذه السنن معارضة السنن لهذه الأصول ليست مسلمة، أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألف أئمة العلم رحمه الله كتبهم في بيان أن النقل لا يتعارض مع العقل، والعقل لا يتعارض مع النقل متى ما صار العقل في ركابه. والواقع أن النقل قد يخصص أمورا لا مجال للعقل أن يتدخل فيها، هذا هو الأصل، أن العقل لا مجال له مع النقل، سواء قلنا أن العقل يتفق مع النقل أو لا يتفق، الحكم لله عز وجل وللشر. فالله قد يتعبد عباده بما لا يستطيع العقل إدراكه، خاصة في التعبديات. فالشاهد من هذا أن الإمام حنيفة لزم الأصل، فلما لزم الأصل احتاج أن يستثني وأن يبني، احتاج إلى أن يبني هذه المسائل التي وردت فيها المستثنيات. مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول: هذا أصل عندي، أن المتعاقدين إذا تعاقدا فقال أحدهما أوجب أحدهما وقبل الآخر أن نلزمهما بالعقد، فلو قال له بعتك وقال الآخر اشتريت فإن الله أمرنا أن نلزم البائع بإعطاء المثمن ونلزم المشتري بدفع الثمن، هذا نص القرآن. فلما جاء حديث عبد الله بن عمر حكيم بن حزام رضي الله عن جميع في الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال: هذا معارض للأصل، لأنه يرى أن الأصل أن المتعاقدين ملزمان بالعقد، فأول الحديث وقال البيعان المتساومان، هذا ليس ردا للسنة وإنما هو تأويل لأنه يريد أن يلزم الأصل، فهذه كشبهة عنده. وإن كان الصحيح أننا نقول يا أيها الذين آمنوا أصل، والبيعان بالخيار أصل آخر استثنى من هذا الأصل البيع وحده وبقي ما عداه على الأصل. ومن أمثلته حتى عند الجمهور، فإن المالكية مثلا، وهذا يستعمله المالكية والشافعية والحنابلة، أنهم يلزمون الأصل، ولذلك تجد المسائل التي فيها نصوص يخالف فيها المالكية والشافعية والحنابلة عندهم فيها أصل. فمثلا في مسألة إذا أكل الصائم أو شرب وهو ناسٍ، فذهب طائفة من العلماء منهم المالكية إلى أنه يلزم بقضاء يومه. لماذا؟ لأن الأصل في الصوم هو الإمساك، فأصبح الإمساك بمثابة الركن في الصيام، ولذلك ركن الصيام الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. فإذا نسي هذا الركن، الأصل أن نسيان الأركان يوجب الضمان ويسقط الإثم. فأنت لو صليت 3 ركعات الظهر ناسيا، ثم تبين لك بعد السلام أنك صليت 3، لزمك أن تأتي بالركعة، هذا في الصلاة. وفي الزكاة كذلك، قال ففي الصوم وفي الحج كذلك، لو نسي طواف الإفاضة ثم تذكره ألزم بالرجوع. فقال إن النسيان لا يسقط الأركان، فلما كان ركن الصوم الأعظم الإمساك ونسي هذا الإمساك فأكل أو شرب، قال إنه يلزم بقضاء هذا اليوم ويسقط النسيان عنه الإثم. فقيل لو إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو ناس فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فيقول الأصل عندي أنه ملزم بالقضاء، والحديث لم يقل فلا يقضي ذلك اليوم، فهو يتأول الحديث. ونحن نرد على هذا ونقول إن القواعد وإن كانت كلية والأصول وإن كانت لا تثبت إلا بدليل قطعي، فإنها يمكن استثناؤها بالآحاد، لأن الآحاد لأفراد الصور، ولذلك نقول الأصل في الأركان وجوب ضمانها، وفي هذه المسألة لوحدها استثناها الشرع فتستثنى باستثناء الشرع، وحينئذ لا تعارض بين النقد والعقل، وتخصيص العموم جائز كما لو خصصت عموم دليل. فهذا كله من باب التأويل والاجتهاد، والعلماء لهم كلام نفيس جدا لأئمة الأصول ودوام العلم، وكل طالب علم موفق إذا تناول خلاف العلماء وأخذه عن طريق أئمة الأصول ودواوين العلم الذين يعرفون مسالك أهل العلم في الاجتهاد والنظر ودقتهم في الاستنباط، وأعذر القوم فيما هم فيه من الاجتهاد الشرعي، فإنه بمأمن من سب العلماء وإهانتهم والانتقاص من حقهم وقدرهم، لأن هذا المسلك لا يعرفه إلا أهل العلم الذين عندهم بصيرة بالاجتهاد ومسالك الاجتهاد. فلا يجوز لأحد أن يحتقر علماء الاجتهاد من أئمة العلم الذين أجمع على جلالتهم وعلو قدرهم في الاستنباط والنظر. وعلى كل حال، فالأصل حسن الظن بأئمة الإسلام وحملهم على أحسن المحامل. ولما كانت هذه القضية مهمة ألف فيها أئمة العلم مثل شيخ الإسلام كتابه رفع الملام، لأنه يحس بالغيرة على أعراض هؤلاء العلماء، فكل موفق سعيد يحس بالغيرة، لأن هؤلاء إذا اتهموا في علمهم واتهموا في مسالكهم فقد ضاع الدين. فهم أهل النظر وهم أهل الاجتهاد، وأهل الرأي هم أهل الفقه. والرأي نوعان، رأي محمود ورأي مذموم. ودليلنا على أن الرأي محمود ومذموم أن الله مدح الرأي وذم الرأي، والشرع لا يتناقض، فعلمنا أن الذي مدحه غير الذي ذمه، فقال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فدل هذا على أن التفهيم وحسن النظر أنه محمود شرعا. وكذلك أيضا قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والاستنباط لا يمكن أن يكون إلا برأي ونظر، وأكدت السنة هذا المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فمدح عليه الصلاة والسلام المجتهد الذي هو أهل للاجتهاد، ووعده بإحدى الحسنيين، إما أن يكون له أجر واحد على تعبه ونصبه إن أخطأ، وإما أن يكون له الأجران إن أصاب، فهو على خير في كلا الحالين. فلما مدح الرأي على هذا الوجه علمنا أنه رأي محمود لا ملامة على صاحبه ولا تثبيت. وقال بعض قال إبراهيم رحمه الله إبراهيم النخعي: لولا آية في كتاب الله لأشفقت على المجتهدين. إن الله تعالى يقول: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فدل على أن التفهيم محمود. يقول: لولا هذه الآية لأشفقت على المجتهدين، أي لقلت إنهم هلكوا. وكذلك السنة كما ذكرنا أكدت في قوله: إذا اجتهد الحاكم. ثم وجدناه يضم الرأي في قوله: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فوجدنا أنه يضم الظن، الظن هذا يكون بالرأي والتأويل، وبين أنه من الهوى مقرونا بالهوى. فعلمنا أن هناك رأي يصدر عن شرع، وأن هناك رأي يصدر عن طبع، وأن الذي إذا صدر عن الطبع فعارض الشرع مردود على صاحبه كائنا من كان. فلما كانت آراء أهل العلم مبنية على الاجتهاد والنظر فتجده يتعب. أولا أنه أهل للنظر، يشترط أن يكون من أهل النظر، وثانيا أن يبذل ما في وسعه. هذان أمران لا بد منهما في الاجتهاد. أولا أن يكون من أهل النظر، ولذلك البعض الآن يأتي ويفعل في المسألة، تأتي مسألة شرعية كطالب علم ويفعل بها ما عن له، ثم يقول: والله اجتهدت، أن لي أجران أصبت وأجر أخطأ. نقول: أبدا، أنت مذموم على كل حال، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت لا تعلم، هل أنت من أهل الاجتهاد؟ هل بلغت مبلغ الاجتهاد؟ فكل ليس كل طالب علم طالب العلم أهلا ينظر في المسائل، وليس كل عالم وليس كل شيخ، لأن النظر والاجتهاد له قواعد. مشترط في الاجتهاد أن يكون أهلا. فتجد البعض يقول لك: أنا والله اجتهدت في المسألة. وكما يقول بعضهم: هم رجال ونحن رجال. ولا شك أن شتان بين الرجلين، رجل أعمى ورجل مبصر. الرجل واحدة لا تكفي، إنما الأهلية والنظر، أن يكون عند الشخص ما يؤهله للنظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دحض منزلة كثير الزلل، أن الشخص يأتي ويضع نفسه في الاجتهاد بمجرد ما يطلب العلم، وتجده في بعض المسائل ينكر على الناس ويقول: هذا لم يفعله السلف، هذا لم يفعله العلم، لأنه لا يعرفه. مثل هذا ليس أهلا أن يتكلم في المسائل. مثل هذا مطالب بالرجوع إلى العلماء. فإذا نصب نفسه مجتهدا بدون أهلية فقد هلك وأهلك. اتخذ الناس رؤوسا، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تجده إذا لم يعرف الشيء قال: هذا بدعة، هذا ما يعرفه السلف. وكأنه هو الإشكال في وضع الإنسان لنفسه بغير موضعه. إذا قال لم يعرفه السلف أو لم يفعله السلف وكان هذا باجتهاده هو، فإنه مسؤول أمام الله عن السلف كلهم، شهد أنهم لم يفعلوا هذا وأنهم لم يقولوا. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، هذا من سخط الله، أن يكذب على أئمة العلم ودواوين العلم وينسب إليهم أنهم لم يقولوا بهذا القول. وقد يكون في من أئمة العلم من قال بهذا القول، وقد مر علينا، والله لا نقول هذا مبالغا، كان معنا بعض طلبة العلم يجتهد بدون أهل للاجتهاد، فوجدناهم يشترئون. وأذكر عشرات المرات منهم من يقول: هذا لم يقل به أحد من السلف، وأرجع إلى كتب العلماء فأجد هذا القول عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة العلم، وهو يقول لم يقل به السلف. تأمل رحمك الله الجرأة، الجرأة على نفي هذه الكلمة. إذا قال لم يقل أحد من أئمة العلم أو من السلف أو لا يعرفه السلف، إما أن تكون من عالم سبر واختبر دواوين العلم وقلب ونظر في كتب العلماء ودأ المصنفات والمرويات، وبعد عمر مديد من التعب والتحصيل يقول لم يعرفه السلف، لم يقل به السلف، لا يعرف عن السلف، فيقبل منه هذا القول. هذه الكلمة كان يقولها إما قريبين من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، حفظوا خلاف الصحابة والتابعين، فإذا أرادوا أن يبينوا أن المسألة ليس في هذا القول يقول لم يقل به أحد، لم يقل به أحد من أهل العلم. ولذلك يقول الإمام ابن المنذر في كتابه الإشراف: لا نعلم أحدا من أهل العلم يقول بهذا، ولا نعلم خلافا بين أهل العلم يقول بها من أهل العلم، ومنهم من وتارة يقول: وأجمع من نحفظ عنه العلم، على هذا القول، ولا نعرف عمن نحفظ عنه العلم أنه يقول بهذا القول. هذا كان من أئمة قريبين من آثار الصحابة ومرويات التابعين، كانوا يقولون بهذا القول. أما أن يأتي شخص في قرون متأخرة، بل حتى ولو كان من طلبة العلم، ولو كان من أهل العلم الذين لا يعتنون بالرجوع إلى المصنفات ودواوين العلم عن الصحابة والتابعين، يقول لا يعرفه السلف ولا يعلمه السلف، فهذه كلمة عظيمة، ستكتب شهادتهم ويسألون. يسأل الإنسان. فالإنسان إذا جاء إلى المسألة عليه أمران: الأمر الأول أن يعلم حقيقة هذه المسألة، يعرف ما هو المراد في هذه المسألة، وثانيا أن يلم بالنصوص وكلام أهل العلم، فيأتي بعلم موروث ولا يكذب على الأمة ولا يغش عوام الناس بأن يقول لهم هذا لم يقل به أحد، ولا يعرف عند السلف ولا يعرف عند الأئمة. فهذا كله من الجرأة على القول على الله بدون علم، ومثل هذا لا شك أنه يحمل من التبعة المسؤولية أمام الله الشيء الكثير. وعلى طلبة العلم أن يتقوا الله عز وجل في نسبة الشيء إلى أهل العلم، وكذلك أيضا بناء الحكم على هذه النسبة، عليهم أن يكونوا دقيقين، أمناء حافظين، أخذين هذا العلم عن العلماء الأئمة الأمناء، حتى يستطيع العبد أن يلقى الله بحجة سالك السبيل المستقيم والطريق القويم والمحجة، وعندها يسعد إذا وقف بين يدي الله بصدقه وأمانته وتجربه للحق، وبعده عن الكذب على أهل العلم أو نسبة ما لم يقولوه إليهم. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وقول أهل الرأي بدعة، البدعة هي الحدث في الدين، فإن السنة إذا جاءت وأثبتت شيئا فجاء شيء يخالفها فهو بدعة، ومردود على صاحبه كائنا من كان. إن كان صاحبه يتأول قلنا هذا اجتهاده وهو معذور في اجتهاده، وأما إذا كان صاحبها جريئا على رد السنة فإنها رد عليه ولا يقبل قوله. أجمع المسلمون على أن من استبانت له حجة، استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ووكيع بن جراح رحمه الله من أئمة العلم ودواوين العلم رحمه الله برحمته الواسعة. وقول أهل الرأي يعني قولهم أن هذا ليس بمشروع أو هذا مثلة، هذا كما ذكرنا أنه مخالف للسنة، ولو كان مثلة نقول هذه مثلة مستثنى، والشرع يستثني هذا لو سلمنا أنها مثلة، والواقع أنها ليست بمثلة، والمثلة من التمثيل والتنكيل، وكان هذا موجودا في حروب العرب وفي جاهليتهم، وما أنكره الإسلام ورده. التمثيل مثل أن يقطع يد الإنسان وتقطع رجله وبدون حق وبدون حد شرعي كما في السرقة والحرابة، ومثل أن تفقع عينه بدون وجه حق وبدون قصاص، ومثل أن يجدع أنفه، يقطع أنفه بدون قصاص وبدون حق، هذا كله من التمثيل المنهي عنه شرعا. وهكذا قطع آذان الحيوان أو قطع جزء من الأذن أو نحو ذلك، لأن هذا من صنيع إبليس الذي يسوله لبني آدم. ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، هذا من صنيع إبليس، فنهي عنه شرعا، وسيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. لكن إذا كان قصاصا فإنه مشروع، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة إلى المدينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، اجتووا المدينة أي أصابهم الجوى، وهذا يأتي بسبب اختلاف الديار والطعام، فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل القاحة، فخرجوا وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. قال: فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل، فجاء خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتبعوا، فأتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهم أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال: فتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، وفي رواية: وأمر أن تسمر أعينهم. تسمر أعينهم تحمى المرود للكحل، يحمى بالنار ثم يوضع في العين، وهذا من أشد ما يكون. وقالوا إنه سمرت أعينهم لأنهم سمروا عين راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا بالراعي. فهذا من التمثيل، تسمير العين، قطع الأذن، جدع الأنف، هذا كله من المثلة. لكن إذا كان قصاصا بشرط القصاص وهو أمن الحيف وتوفرت شروط القصاص فليس بمثلة، لأنه من إحقاق الحق، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالحق الذي ينبغي في القصاص يؤخذ بالعدل. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذلك. ولذلك كان إذا بعث جيشا أو سرية أمرهم بتقوى الله عز وجل، ونهاهم أن يغلوا وأن يمثلوا. وقال أبو بكر كذلك، أبو بكر رضي الله عنه حينما بعث بعوثه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن التمثيل. فالتمثيل يقع في الحروب، ويقع عند الفتن والخصومات، فيقع فيها جدع الأنف وقطع أطراف الأصابع ونحن ذلك، هذا كله من التمثيل. فلما كان جرح السنام فيه هذا المعنى نهي عن في الأصل، وجاء الاستثناء به. لو أن شخصا جرح سنام بعير من دون حاجة لقلنا هذا من المثلة ومنهي عنه، لأنه داخل في النهي عن التمثيل بالحيوان، هذا في الأصل. ولكن إذا فعل ذلك في هدي الحج، هدي لحج أو عمرة بعثه هدية البيت في حجه أو تمتعه بعمرة في قران أو تمتع بعمرة، فلا حرج ولا بأس، أن السنة ثبتت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: سمعت أبا السائب يقول: كنا عند وسيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو حنيفة هو مثلة. قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النفعي أنه قال الإشعار مثلة. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. قال: وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال الرجل عنده ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر في الرأي، أن وكيع من رواة الحديث، ورواة الأحاديث منهم من يأخذ بظواهر الأحاديث، وقال لهم أهل الحديث كإسحاق بن راهويه ونحيه من أئمة الحديث، يأخذون بالظواهر ولا يمعنون النظر في معاني، لا يبالغون كثيرا في النظر في معاني النصوص. ولذلك أهل الحديث وأهل الرأي، كان مصطلح الحديث في الأول يطلق على الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وأهل الرأي على الإمام أبي حنيفة نسأل الله على الجميع. ثم بعد ذلك استقر مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، وجاء بعض المحدثين رحمهم الله وانفردوا بآراء، فأصبح بعض المتأخرين يستعمل مصطلح أهل الحديث على بعض الأئمة مثل إسحاق بن راهوي وأبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي ونحوهم كالثوري وأئمة الحديث، الذين ربما أخذوا بظواهر بعض الأحاديث وخالفهم أئمة النظر والاجتهاد، فأصبح مصطلحا على بعض العلماء وليس على الأئمة الثلاثة. هذا مصطلح خاص، ولذلك ينبغي الانتباه إلى مسألة أهل الحديث في إطلاقها على مدرسة الحديث في مقابل مدرسة الرأي، في مدرسة الجمهور في مقابل الحنفية رحمهم الله، وكلاهما مصطلح تمييز وليس بمصطلح تحقير. لا يجوز لأحد أن يأخذ من هذه المصطلحات طريقة لللمز والاحتقار، ما كان العلماء يفعلون هذا، ولا كان من شأنهم أنهم يلمزون أهل العلم، لأن العلم حرمة عظيمة ولا يجوز لأحد أن ينتهك هذه الحرمة. هذه فقط مصطلحات في الإشارة إلى بعض العلماء. وإذا قلنا أهل الحديث نراعي المصطلح للمتأخرين وليس للمتقدمين، أن أهل الحديث نشير بهم إلى كإسحاق بن راهوي وأبي عبيد القاسم بن سلام والثوري ونحوهم من بعض أئمة الحديث الذين اشتهروا بالاجتهاد والنظر في بعض الأحاديث، ولكن غلب عليهم مسلك الأحاديث. وهذا الذي قال يغلب عليه الرأي، نعم، وكان عنده فقال رجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر من ينظر في الرأي. طبعا إذا كان جالس مع أهل الحديث وضع الثاني من أهل الرأي، والعكس إذا كان قال من الرواة من يأخذون بالظواهر. على كل حال فقط هذا للتمييز. نعم. أشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي فعل الإشعار صلوات الله وسلم، لأنه بنفسه تولى الإشعار بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ويقول أبو قالوا من السنة في الحاج إذا ساق الهدي أن يتولى بنفسه الإشعار إذا كان يحسنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وربما وكل الغير أن يهيئ له في القلائد ونحيها. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإشعار السنة أن يفعله الحاج بنفسه، وهذا أفضل أنه قربة وطاعة وفيه تأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو حنيفة هو مثلة كما ذكرنا أبو حنيفة إما القول هذا عند أصحابه ليس بمحرف، يحتاج إلى نظر أنه قاله مثلا. إن ثبت عنه رحمه الله أنه قال بهذا القول فليس المراد به رد السنة كما ذكرنا، إنما هو على الأصل، لأنه لو أن شخصا أمسك هذا الحيوان وهو البدن، لو أخذ ناقة فأشعرها بدون حاجة وبدون نسك لأجمع العلماء على أنه مثله، كلهم يتفقون على أنه مثله. فإذا كان الإمام أبو حنيفة لم يطلع على الحديث سيبقى على الأصل. هذا الذي نلزم به أصحاب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، نقول لهم إن الإمام أبو حنيفة عنده عذر بعدم بلوغ الحديث عنده، وأنتم ملزمون بالسنة، ملزمون باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة، فهو على عذره لأنه قال مثلا لم يطلع على الحديث الذي ورد. لأنه لا يعقل أن الإمام أبو حنيفة يجد السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصفها بالحرمة أنه أمر محرم، فنقول إن الظن به أنه لم تبلغ السنة، هذا إذا قيل أنه قال بالمثل. وأما إذا قيل إن مراده بالتمثيل المبالغة في جرح الدابة فلا إشكال، إذا بالغ في جرحها خرج عن المسنون إلى خرج عن المأذون إلى غير المأذون وهو المحرم شرعا. نعم. قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله. فإنه قد روي، هو كانت كثير المرويات عن إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان شيخ يقول بقوله في رواية حماد عن إبراهيم النخعي وغيره من فقهاء العراق الذين كانوا بالعراق. وكما ذكرنا هذا القول قد يكون هذا القول ومثله إذا لم تبلغ السنة سيبقى على الأصل، ويقول إبراهيم أنه مثله كما ذكرنا على الأصل. لكن أين جاء الخلل؟ جاء الخلل في الرجل، لأن الرجل عارض السنة بقول إبراهيم، وهذا لا يسلكه أحد، لأن إبراهيم ملزم باتباع السنة ولسنا ملزمين باتباع إبراهيم إذا خالف السنة. وكلام إبراهيم في محله، كلام وكيع رحمه الله في محله، أنه قد اعتدى وتجاوز السنة، لأنه إذا قيل له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر، من يقول أنه مثل بعد هذا؟ ومن يحتج بقول إبراهيم؟ أيعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول تابعي؟ هذا لا يمكن أن يكون. وإبراهيم النخعي من أئمة العلم، إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله برحمة الواسعة من كبار الأئمة في الكوفة، وهو الذي وكان على جلالة من العلم، وهو صاحب المقال المشهورة إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمام فانزع يديك من فلاحه، كان رحمه الله من العباد. ويقال إنه كان لا يجلس في المسجد تحت سارية بعينها، مع أنه كان مرجع في الفتوى كله خوف الشهرة، كان يخاف من الشهرة، فكان لا يجلس تحت سارية بعينها حتى لا يقصده الناس ولا يصبح مبرزا في الفتوى وفي العلم، رحمه الله برحمة الواسعة، إمام عظيم في العلم والعمل إبراهيم بن يزيد النخعي. وقوله هذا يعتذر بأنه لم تبلغ السنة، وأيما كان فإننا ملزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه. نعم. قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا، هذا الغضب الشرعي أنه انتهاك لحرمة الله. وكان العلماء رحمهم الله إذا ضرب بالنصوص وأعرض عن النصوص تغيروا وتمعرت وجوههم لله وغضبوا، وهذا لا شك أنه من إحقاق الحق وإبطال الباطل، فإن الإنسان يغار على الحق بقدر ما فيه من الإيمان، إذا كمل إيمانه وعظم إيمانه اشتدت غيرته واشتد غضبه. ولذلك كان أئمة السلف ودوام العلم إذا ردت السنن يتألمون ويغضبون غضبا شديدا، كله لا لأنفسهم ولكن لله عز وجل، لأن النصوص إذا ردت فهذه مصيبة عظيمة. إذا ردت النصوص فقد رد الشر، والمسلم ملزم بالتسليم والإذعان للشر، فكانوا لا يداهنون ولا يتساهلون في السنن إذا صحت واستبانت، لا يأذنون لأحد في ردها والعمل على عدم قبولها. نعم. وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول قال إبراهيم. أقول لك قال رسول الله ما غضب على أبي حنيفة رحمه الله، غضب على الرجل لأنه يعلم أن أبا حنيفة عنده عذر، لكن بالنسبة لهذا الرجل ليس عنده عذر، قال له أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان المنبغي على الرجل إذا لم يعلم هذه السنة أن يتأكد ويقول له مثلا هل صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال له نعم صح يقول قبلنا سمعنا وأطعنا، فإذا به يقول له إبراهيم يقول له مثلا. لا شك أن هذا خطأ كبير أن تضرب السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال الرجال، لا يمكن لأحد. ولذلك أقوال الصحابة في حجة ما لم تعارض المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة وهم أقرب الناس إلى السنة لا يمكن أن يقبل قول أحدهم إذا خالف السنة، فما ذلك بمن غيره وهم في خير القرون وهم أفضل من حيث الجملة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. المقصود من هذا أنه لا يجوز ضرب السنة بأقوال الرجال، لا يجوز هذا. فقال له ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا؟ ما أحقك أن تحبس، هذا من التعزير، ما أحقك أن تعزر بهذا القول، لأنه عند العلماء رحمه الله أصل أنه إذا ردت السنة أو أسيء الأدب مع السنة أو أسيء الأدب في مجالس العلماء شرع التعزير، وهكذا في مجلس القاضي، يقولون أن القاضي ومجلس العالم لها حرمة في الشرع، ومن هنا قالوا حتى ولو سامح العالم أو سامح القاضي عن حقه الخاص بقي الحق العام للشرع، لأنه إذا أصبح الرجل إذا قيل له الدليل فيرده أو يؤمر بالشرع فيستهزئ أو يتهكم جرأ غيره على ذلك. ومن هنا قال ومن جف القاضية فالتأديب أو لا وذال شاهد المطلوب، هذه لحرمة الشرع. فأهل العلم إذا بينوا الدليل أو بينوا الحكم وتهكم بهم واستهزئ بهم شرع تعزيرهم، لذلك من يسيء الأدب مع النصوص يشرع تعزيره شرعا، والتعزير يكون بالحبس والسجن على قول لبعض العلماء رحمه الله، يكون بحسب الحال، بعض الأحيان يكون تعزير بالتوبيخ، يكون تعزير بالإعراض، يكون تعزير بالتشهير ونحو ذلك مما هو معروف ومقرر في باب التعزير، يرجع إلى اجتهاد القاضي. فأقل له ما حقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا، هذا من باب التعزير. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ هل الالتفات أثناء الأذان مشروع وفي أي موضع يكون وما صفته أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤذن يلتفت في الحي على تين، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، ثم خرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائم، ثم أذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا الحديث في الصحيحين وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لأن هذه القبة الحمراء من أدم ضربت بالأبطح، وهو منزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من حجة الوداع ونزل ليطوف طواف الوداع ويمضي إلى المدينة، فكان منزله عليه الصلاة والسلام بالمحصد وبالأبطح. فهذه السنة وهي الالتفات في الحي على تين، في حي على الصلاة حي على الفلاح، وللعلماء أوجه في صفة الحي على، قال بعض العلماء يقول حي على الصلاة عن يمينه ويقول حي على الفلاح عن شماله، وقال بعض العلماء إنه يقول حي على الصلاة عن يمينه، ثم يقول حي على الصلاة عن شماله، ثم يقول حي على الفلاح عن يمين وحي على الفلاح عن شمال. وهذا هو الصحيح، أنه يقول عن يمين حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، ثم يقول عن شمال حي على الصلاة، ثم يقول حي على الفلاح يمينا وشمالا. يعني يقول جعلت وتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا منقسم على الاثنين، وهذا مبني على العدل، أنه يعدل بين من على يمينه ومن على يساره. ثم إذا التفت، للعلماء خلاف في صفة الالتفات. قال بعض العلماء يقول حي على الصلاة وينتهي إذا وصل آخر كتفه الأيمن، ثم يقول حي على الصلاة وينتهي عند انتهاء، تنتهي الجملة عند انتهاء الالتفات عند كتفه الأيسر. وقال بعض العلماء وهو الأقوى أنه يقول حي على الصلاة ويعود إلى موضعه الأول، ثم يقول كذلك حي على الفلاح ويعود إلى موضعه الأول. هذا الأقوى بالنسبة للالتفات، أنه يكون للجهتين وبالعبارتين، وأنه يشمل كامل الالتفات حتى يعود إلى موضعه الأول. والخلاف في الثاني خفيف، لأنه يعني قال حي على الصلاة فانتهى عند آخر الالتفات، أو قال حي على الصلاة فضمن ذهابا ورجعة، هذا لا بأس به، الأمر فيه واسع لأنه تحتمله السنة. لكن هنا مسألة، وهي أنه لو ما يقوله البعض الآن أنه في الميكروفون لا حاجة إلى الالتفات، هذا قول مردود ومخالف للسنة، لأنه اجتهاد في مقابل الرأي، الاجتهاد في مقابل النص، ورأي في مقابل النقل، عقل في مقابل النقل، والاجتهاد مع النص. الالتفات فيه معنى وفيه تعدد، ولذلك بالنسبة لقولهم إن الآن الميكروفون يغني في بلوغ الصوت، هذا ليس بسبيل، لأن السنة جاءت بمعنى معقول وبمعنى غير معقول، يحتمل أنه من أجل بلوغ الصوت، يحتمل أنه تعبد. ولذلك لا نستطيع أن نقول إن الالتفات الآن بدعة مع وجود الميكروفونات ونرد السنة، هذا قول ضعيف. والصحيح أنه يلتفت ولو كان الميكروفون موجودا، هذا مما ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه، لأنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لم يفرق بين جهوري الصوت وغيره، ولم يفرق. لو كان الالتفات من أجل الناس لكان قيل إذا وجدت بيوت عن يمينه يلتفت، بيوت عن يمينه وشمال يلتفت، وإذا ما وجد بيوت ما يلتفت، وإذا كان الرفقة معه ما يلتفت، وإذا كانوا ليسوا معه يلتفت. ما قيل هذا. لو قيل، لو كان أمرا معلما، هذا معنى معقول المعنى وغير معقول المعنى. الأذان هو إلى التعبد وغير معقول المعنى أقرب منه إلى المعقول المعنى، وهذا هو الذي يقوي قول من يقول إنه من علمائنا ومشايخنا ممن أدركنا أنهم لا يفرقون بين وجود هذه الآلات وعدم وجوده، يلتفت سواء كان الميكروفون موجودا أو غير موجود. قال بعض العلماء بل إنه حتى في الإقامة حين يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يعدل بين من في المسجد عن يمينه وعن يساره، وأيا ما كان هذه السنة. والاجتهاد بكونها بعد وجود هذه المسمعات لا تعتبر سنة، يعتبر قولا مردودا، والذي يظهر الله أعلم أنها سنة محكمة باقية يفعلها المؤذن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز تغيير النية من فريضة إلى نافلة في وسط الصلاة؟ أثابكم الله. يجوز للإنسان أن ينقلب من الفرض إلى النافلة في وسط الصلاة إذا كان قد صلى الفريضة. مثلا لو كان قد صلى الظهر ونوى أنه يصلي الظهر ناسيا أنه قد صلى، ثم تذكر أثناء الصلاة أنه صلى، يقلب إلى نافلة، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. في أصح قول العلماء أنه تنقلب صلاته إلى نافلة مطلقة، ولا تنقلب إلى نافلة مقيدة اللي هي ذوات الأسباب، مثلا لو قال أو إلى سنة راكبة فهذا لا تنقلب، إنما تنقلب إلى نافلة مطلقة لمكان أن الفرض والنافلة المقيدة لا بد من النية مع تكبيرة الإحرام، وبناء على ذلك لا يصح أن ينقلب من فرض إلى فرض، ولا يصح أن ينقلب من فرض إلى نفل معين، وإنما ينقلب إلى نافلة مطلقة، هذا الذي يظهر الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إمام مسجد له بيت مرفق بالمسجد من الأوقاف، ويأخذ الماء والكهرباء من قبل الأوقاف من نفس المسجد، فما الحكم أثابكم الله؟ إمامه؟ إمام مسجد له بيت مرفق بالمسجد من الأوقاف، ويأخذ الماء والكهرباء من قبل الأوقاف من نفس المسجد، فما الحكم أثابكم الله؟ ما أدري هذه المسألة، إذا كان هذا الماء موقف على المسجد ومن في المسجد فهو لمن في المسجد، ما يأخذ مكان. مثلا لو أن شخص جاء ووضع ثلاجة داخل المسجد للمصلين، فحينئذ هذا ما يسمى دلالة الظاهر، عند العلماء دلالة الظاهر معتبرة. لو جاء ووضع مصاحف في المسجد علمنا أنه موقفها على المسجد نفسه، ولو جاء ووضع ثلاجة في المسجد لعلمنا أنه موقفها على هذا المسجد، ولو جاء بمكيف في هذا المسجد علمنا أنه موقفه على هذا المسجد. فلو جاء شخص وقال أريد أن أنقل هذه الثلاجة إلى مسجد آخر والذي أوقفها لا نعرفه وليس موجودا أو توفي، بل حتى ولو كان موجودا نفسه وقال نويتها للمسجد، ليس من حق أن يقول هذه الثلاجة نويتها للمسجد ونقلها إلى مسجد آخر، لأنه لما يقول هذه وقف على المسجد خرجت عن ملكيته. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، أن البعض إذا بنى مسجدا أو أوقف ثلاجة أصبح كأنه يملكها، الوقف يخرج الملكية، يخرج الإنسان، يخرج الشيء عن ملكية الإنسان، لأنه يقول وقف لله. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول الوقف لا يصح بيعه إلا بإذن القاضي، لأن القاضي يلي الأموال التي لا مالك لها، ولا يأتي هو بنفسه ويقول والله هذا المسجد الآن تهدم وأريد أن أبيع أرضه وأنقلها إلى مسجد آخر. لو فعل هذا ما يصح، لأنه لا يملك هذا الأخرج عن ملكيته. فالأوقاف تملك، ليست ملكا لأصحابها، إنما من حق أن يتابع هذا الشيء ويبقيه ويغار عليه طلبا للأجر والمثوبة، هذا شيء آخر. لكن أن يتحكم فيه ويتحكم في من يؤذن فيه ويتحكم في من يصلي فيه ويتحكم في الأئمة ويتحكم في صلاة الأئمة وكأنه اشترى المسجد ومن فيه، هذا أمر يخلط فيه العوام ويقعون فيه في أمور محظورة شرعا. المسجد إذا أوقف فقد خرج، قال إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، هذا أصل في الأوقاف. حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، إني أصبت أرضا بخيبر هي أحب مالي، لم أصب مالا خيرا منه، فما تأمرني فيه؟ قال إن شئت حبست أصلها، هذا أصل الوقف، حبست من على أنه جعلها حبسا لله، فهذا هو الأصل، أن الوقف يخرج عن ملكية الإنسان. فإذا خرج عن ملكيته، إذا قال أنا نسأل من وضع هذه الثلاجة، قال أنا وضعتها لهذا المسجد، ومعنى ذلك أنها موقوفة على هذا المسجد، تبقى هذه الآلة في هذا المسجد، إذا تلفت تصلح، إذا حصل فيها نقص يكمل. أما أن تنقى، قال أنا قصدت هذا المسجد بعينه، إذا مسبلة على شيء معين لا يجوز صرفها إلى غيره، ما لم تتعطل يعني المقصود من المصلحة في هذا المسجد فتنقل إلى أقرب شيء لها. هذا في مسألة المناقلة في الأوقاف باب من أخطر الأبواب، وكان العلماء يتورعون عنه وكانوا يخافون منه لشدته، حتى كانوا في بعض الأحيان يحتاجون تجديد سقف المسجد، فيختصم الثلاثة والأربعة العلماء في مسألة هل يجدد أو لا في ضابط التجديد، ومتى يشرع قشع هذا المسجد، لأنه أمر دقيق جدا، مسألة الأوقاف دقيقة جدا، لا يظن البعض أنها همل لكل من جاء أن يشتهي فيها. فإذا كان الماء مسبل لمن يصلي في المسجد فهو سبل وحبس على من بالمسجد، لا يجوز لأحد أن يخرجه. مثلا دورات المياه فيها ماء، ظاهر من أوقف هذا الماء أنه للوضوء والطهارة، فلو جاء واحد يأخذ هذا الماء ليغسل به سيارته، أو جاء منظف سيارات أو مغسل سيارات يأخذ من المسجد ويغسل بها سيارات الناس، أقول له لا يجوز لك شرعا، لأن هذا الماء مسبل للطهارة. وهكذا لو كان الماء مسبل في ثلاجة وبرد الماء، فإن صاحب هذه البرادة سيدفع ثمن هذا الكهرباء لتبريد هذا الماء للأكباد والأحشاء الظامئة. فإذا أخذه الشخص أخذ هذا الماء لا للشرب، أو جاء يتوضأ من ثلاجة نقول هذا في غير ما حدث له وغير ما أوقف له. ومن هنا ينبغي التنبه لهذه المسائل، أن الحبس لا يجوز صرفه في غير ما حدث له، ولا يمكن أن يفتى في حبس أنه محبس على جهة ومصالح هذه الجهة ماضية وباقية لأنه يصرف إلى غيره. حتى القاضي ما يستطيع هذا، القاضي لا يتدخل في الأوقاف إلا عند الضرورة. ومن رجع إلى كلام العلماء والأئمة تصرف في الأوقاف يجد العجب إذا طبقه على واقعه ما يفعله الناس اليوم. لا يجوز للإمام ولا لغيره أن يتصرف في أوقاف المسجد المسدلة على المسجد بعينه وعلى من بداخل المسجد، هذا هو الأصل الشرعي الذي ينبغي لزومه. أما لو كان هذا الماء لمن بالمسجد ومرافق المسجد ومن حول المسجد، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. في بعض الأحيان يضع الثلاجة خارج المسجد، يضعها في داخل المسجد ولكن يبرزها إلى خارج المسجد، فإذا مر بالطريق شرب منها، هذا أمر آخر. وعلى كل حال ينبغي التقييد في الأوقاف على ما هي عليه. مثلا المصاحف، حينما يوضع في المسجد مصاحف ويأتي أناس يريدون الأجر والمثوبة فيشترون المصاحف ويسبلونها ويوقفونها، فيأتي الإمام ويقول أخرجوا هذه المصاحف، هذه مصاحف قديمة، أعطوه ويأتي بمصاحف جديدة، هذه مشوهة للدولاب، مشوهة للمكتبة. ما في شيء اسمه مشوه، هذه أشياء شرعية يسأل عنها أمام الله ويحاسب عنها أمام الله. لا يجوز العبث في أوقاف المساجد وتغييرها ونقلها إلا بوجه شرعي، سواء من الإمام أو من غير الإمام، هذا هو الأصل. وأستأذنكم لأن عندي غدا درس الحرم بعد الفجر.